الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين

Whoa. تنزل الملائكة بِهَا